بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظمته، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد الهادي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. والبحث العلمي يتدرج من هذا المنح العام جدا حتى يبدأ في التخصص، فالذي ينظر في تاريخ نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تجده هو يعني أعظم الباحثين بأبيه وأمي يا رسول الله، الذين يبحثون دائما عن الحقيقة ويبحثون عن إصلاح البشر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بحث عما يصلح الأمة ظاهرا وباطنا، وهكذا تدرج الصحابة رضي الله عنهم في مدارج البحث والاستنباط. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يستنبط من النصوص الشرعية، وكما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد ويعلم أصحابه الاجتهاد، والاجتهاد بكونه آلة من آلات البحث العلمي في استمطار وفي استنباط واستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية لكي تنزل على أرض الواقع. وهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا من أعظم الباحثين عن الحقيقة وعن الأحكام الشرعية، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في سيرته، وعمر وعثمان وعلي، كلهم كانوا ينهجون منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في التوصل إلى الحقيقة عن طريق البحث عن البراهين والأدلة. وتدرج، هذه مقدمة لا بد منها، مقدمة عامة حتى ندخل إلى موضوعنا، هكذا كان البحث الجاد دائما عن الحقائق والأدلة لكي نصل إلى ما يريده الإنسان من حل مشكلاته. البحث العلمي عامة للإنسان هو كالماء بالنسبة للكون، لأن الإنسان لا يمكنه أن يتقدم في هذا الكون إلا بالبحث بعامة، البحث في الدنيا، البحث في الكون، البحث في النفس، البحث في البيئة التي يعيش فيها، البحث في النصوص الشرعية التي أنزلها الحق تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. البحث هو عنوان الأمم، وهو سر نهوضها. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قطعا لا. ولذلك كان دائما العلماء هم الذين يقودون الأمم، والعلماء في تاريخ الأمم هم الذين آتاهم الله عز وجل علما في تخصصهم، وآتاهم فكرا، وآتاهم قدرة على الفهم وقدرة على استيعاب الأحداث، ثم أن ينتجوا للناس علما، أن ينتجوا للناس حقائق، أن ينتجوا للناس واقع يعيشونه في حياتهم. ولذلك البحث العلمي بعامة هو زاد الأمم. وعلى كل حال، حتى أدخل، ولا أريد أن أدخل أن أسترسل في مقدمات، فليس موضوع الدورة هو مقدمات عامة، وإنما موضوع الدورة هو في مهارات خاصة. وذلك لا بد أن ننتقل إلى النقطة الأخرى، وهي البحث العلمي عامة في وقتنا المعاصر، وهذا الذي نحن نحتاجه بعامة، ثم البحث العلمي في الدراسات الشرعية، وهو الذي هو موضوعنا في هذه الأمسية المباركة. فأنا العبد الفقير أخوكم محمد خالد منصور، أنا خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وماجستير ودكتوراه في الأردنية، وأحمل درجة الأستاذية في الفقه وأصوله وفي القراءات، وأشغل الآن يعني المنصب الذي أشتغل فيه هو في لب تخصصي، وهو نائب لعميد كلية الشريعة بالجامعة الأردنية لشؤون الدراسات العليا من حيث البرامج العلمية على مستوى الماجستير والدكتوراه، وتعديل الخطط وإنشاء البرامج العلمية على هذه المستويات، وتطوير المواد، والمراقبة لعملية التدريس في الدراسات العليا على اختلافها في الماجستير وفي الدكتوراه، وأيضا ومراقبة بعد ذلك سير العملية التعليمية في البناء المعرفي المهاري لطالب الدراسات العليا في الماجستير وفي الدكتوراه. ثم القضية الأهم، وهي التي يبدو هي موضوع الحديث، هي قضية يعني بناء خطط الطلبة والمشاريع العلمية على مستوى الماجستير والدكتوراه، فأنا مسؤول المسؤولية مباشرة عن أن يتقدم الطلاب، وعندنا أكثر من 800 طالب على مستوى الماجستير والدكتوراه من بلدان متعددة، وكلهم يحتاجون أن يتقدموا لمشاريع علمية على مستوى الماجستير وعلى مستوى الدكتوراه، وهؤلاء يحتاجوا إلى الإرشاد وإلى كذلك يعني تبيين ما هي الطرائق يعني المباشرة التي تمكنهم من خلالها أن يبنوا خطة لها مواصفات سيأتي البحث عنها والحديث فيها على مستوى الماجستير وعلى مستوى الدكتوراه. فأنا مسؤول عن هؤلاء ومسؤول عن تكوينهم لهذه المشاريع العلمية ومشاريع خططهم ومشكلاتهم البحثية التي سيتقدمون بها لنيل درجة علمية. ثم أنا مسؤول أيضا عن اللجان كلها التي تنظر في هذه الخطط، فهنالك لجان تنظر في هذه الخطط العلمية حتى تصل إلى اللجنة العليا في لجنة الدراسات العليا في الكلية التي أرأسها، وننظر في حقيقة هذه المشكلات العلمية وهل تحقق بعدا حقيقيا في الدراسة يستحق الدراسة أو لا ضمن معطيات البحث العلمي التفصيلي التي سنتناولها في أثناء هذه الدورة. ثم يتخذ القرار بأن الطالب يكتب في هذا الموضوع، ونبدأ نتابع الطلاب في حتى في كتابة الموضوعات وفي تقدمهم وفي الإشراف والإشراف الأكاديمي والعلمي، وكيف أنه أن الطالب لا بد يعني أن يسير مع مشرفه سيرا علميا ينمي فيه الأستاذ المشرف، ينمي فيه هذه المهارات، ويحاول أن يأخذ بيد الطالب نحو تطبيق هذه المعايير والقواعد العلمية في أثناء بحثه. ثم ينتهي أيضا عملي أيضا بقضية المناقشات العلمية وتحديد اللجان العلمية لمناقشة هؤلاء الطلاب وتحديد أهل الاختصاص وما يتعلق بالعملية يعني التطويرية للدراسات العليا. كنا في الفصل الأول في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية قد خطونا خطوة أحسبها جيدة، وهي أننا قد عقدنا في الفصل الأول 9 ندوات، 9 ندوات متخصصة، وهي موجودة وأنا سلمتها للإخوة في مركز عيد الخيري، وهي مصورة وموجودة أيضا على قناة خاصة لي، قناة يوتيوب فيها كل هذه يعني الندوات. وهذه الندوات الحقيقة استفدنا من أكثر من 30 أستاذا متخصصا في العلوم الشرعية، وعقدت ندوة أو عقدت هذه الندوات بعدة مسميات، أولها اختيار الرسالة العلمية التدريس في الدراسات العليا، ندوة متخصصة في منهج البحث ومصادر البحث وتحقيق المخطوطات في تخصص الفقه، وفي تخصص الفقه أولا تخصص أصول الفقه في العقيدة في الحديث في أيضا في الدراسات القرآنية. عقدنا أيضا ندوة في التوثيق العلمي، عقدنا ندوة في المناقشات العلمية، يعني قمنا بعمل 9 ندوات منهجية تتناول، لأنه نحن هذه الدورة بشكل عام في مهارات البحث العلمي عموما، لكن هذه الندوات الحقيقة انتقلت إلى الجانب التخصصي في هذه العلوم، ففي الفقه وأصوله والحديث والتفسير والعقيدة، كل هذه الحقيقة العلوم تحتاج لآليات خاصة، هناك آليات عامة في البحث العلمي وهناك آليات خاصة لكل مجال من هذه المجالات. فقمنا في الفصل الأول بعقد هذه الندوات 9، وأعتقد هذا هو العمل المهم جدا لمن يشتغل في الدراسات العليا، أن يطور المفاهيم لدى طلبة العلم ولدى الباحثين في أين هو التخصص، ما المهارات التي تليق به، ثم كيف يمكن أن نطور هذه المهارات في مجال التخصص في الحديث وفي العقيدة وفي كل هذه المجالات. وأولينا أيضا موضوع تحقيق المخطوطات يعني جانبا حقيقة مهما. انتقلنا أيضا لأنه يعني وظيفة الدراسات العليا أو وظيفة تطوير البحث العلمي هي آليات متعددة تشتغل في هذه المجالات، ومنها أيضا يعني من المشاريع الكبيرة التي يعني نحسب أنها من المشاريع المهمة هي المشاريع العلمية، المشاريع العلمية الكبيرة. فبدل أن تتبنى الأقسام العلمية في الفقه وأصوله، ونحن في الأردن هذه الآن هذا دليل للبرامج العلمية عندنا، يمكن لأي أخ يعني يستفيد منه ويعرف من البرامج التي عندنا. نحن الأقسام عندنا لها تمنح الماجستير والدكتوراه منذ يعني سنة 1982، وأيضا يعني الجامعات على اختلافها، الجامعات السعودية، وأنا ابن الجامعة الإسلامية وأم القرى وجامعة الإمام والجامعات أيضا، والجامعات العراقية والجامعات المصرية من قبل، كلها تمنح الحقيقة يعني تمنح الماجستير والدكتوراه لها يعني سنوات طويلة. فأين واقع هذه الدراسات العليا من واقع الأمة ومن واقع الدراسات العلمية الشرعية في كافة أنحائها؟ هل حققت خطوات حقيقية في طريق البحث العلمي الذي نريده، أم أنها كانت رسائل يعني في موضوعات ربما أهميتها من الناحية العلمية والعملية قليلة، وفي غالب الأحيان أن هذه الرسائل تناقش ولا ترى النور، وأن المشكلات البحثية ليست مشكلات حقيقية تعالج واقع الأمة وتعالج واقع البحث العلمي الذي نريده؟ ولذلك أنا أعطيت هكذا فقط مقدمة يعني لطبيعة الدراسات العليا، لأن هذه الدورة هي دورة متخصصة، ويعني أقول الآتي، وللأسف وهذه من الشجون التي للأسف يعني كلما جلسنا مع النخب ومع الإخوة يعني الأساتذة يعني نبثها لها يعني نبث هذا الهم، فنقول للأسف في المجتمعات الأوروبية، وأنا زرت العديد من هذه الدول وحتى اشتركت في فرق عمل مع بعض الجامعات في جامعة ليدز وفي غيرها، واشتغلت باحثا مع جملة من البروفيسورز في اتجاهات حقيقة مختلفة في البحث العلمي في هذه الجامعات. للأسف طبيعة البحث العلمي عندهم طبيعة تخدم المجتمع وتخدم متطلبات التنمية وتخدم متطلبات سوق العمل وتخدم كذلك تطوير الإنسان وتطوير المجتمع، تطويرا يؤدي إلى أن البحث العلمي مخرجاته مباشرة إلى الواقع، وهذا طبعا سببه أمر واحد، بأن المراكز البحثية في هذه الدول أكثر من أن تحصى. قد تستغرب أنه بلد مثل بريطانيا فيه مئات المراكز البحثية، باحثون متفرغون فقط وظيفتهم التي يعيشون من أجلها هي البحث العلمي في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية على اختلافها والقضايا العلمية. هنالك بحث علمي، هنالك مخصصات ضخمة. قد تتفاجأ، وهذه يعني من الأشياء يعني التي تدلك على اهتمامهم، استدعوني في زيارة خاصة لعشرة أيام من أجل بحث اسمه القلقلة. تخيل بحث اسمه القلقلة. القلقلة معروفة في علم التجويد، أنا متخصص في القراءات، لديهم حقيقة في جامعة ليدز عدة مشروعات، مشروع لمحاولة دراسة الوقف والابتداء عموما. وقد تستغرب هناك باحثون مسلمون في هذه الجامعات، منهم دكتور مجدي صوالح، مجموعة من الأساتذة، والغريب أنهم استدعوني من أجل بحث اسمه القلقلة، ومخصص له 70,000 pounds فند، يعني عبارة عن دعم للبحث العلمي، ويقولون نحن عندنا عشرات الآلاف بل مئات الآلاف لدراسة الأصوات واللغات من أجل تطوير لغتنا، لأن اللغة الإنجليزية فيها بعض الضعف وفيها بعض القصور في بعض الجوانب. درسنا اللغة العربية، يقول بروفيسور جيمس ديكنز، يقول درست اللغة العربية ودرسنا هذه الجوانب، فوجدنا بأننا لا بد أن ندخل إلى القرآن، لأن القرآن كما يقول دكتور أريك يقول هو يعني كتاب مقدس يستحق الدراسة، ويعترفون بمثل هذا ويقولون بأننا لا بد أن ندخل في الدراسة التحليلية التفصيلية للقرآن العظيم لكي نستفيد منه. وفعلا جئتهم فإذا بهم يعني جاءوا من أجل تسجيل مقاطع صوتية وإفهامهم بعض القواعد التي هم لا يتصورونها، فجلست معهم باحثا في هذا البحث الصغير. وقد تستغرب يعني لما كنت أتلو عليهم القرآن سجلت نصف ساعة، هم يريدون بعض النماذج في القلقلة لأجل دراسة الظاهرة، what's قلقلة؟ it's jumping or vibration، يعني هي عبارة عن اهتزاز أو عبارة عن كذا، ما القلقلة؟ ويدرسون ظواهر عجيبة، يعني ابن الجزري رحمة الله عليه القلقلة يسميها اللقلقة أخذا من طائر اللقلق. اللقلق معروف طائر له عنق طويل ويميل للحمار أو الصفار، ويصدر أصوات تي تي تي تي تي، مثل لما تقول إقو ترب للناس حاسد إذا حسد. ولذلك هم درسوا هذه الظواهر وبدأوا يدرسون الظاهرة الطبيعية مع كذلك الظاهرة في الكتب، واستخدموني من أجل هذا. حتى أني أذكر من الأشياء النوادر أنني قد خرجت مع أحد البروفيسورز في حديقة حيوان، فإذا بطائر لقلق موجود، وبدأ يلقلق تي تي تي تي تي تي، وبدأت القطعان بصوت عجيب. قلت لهم هذا هو الصوت الذي وثقه علماؤنا. ابن الجزري لما قال لقلق أخذا من طائر اللقلق، عجبت الحقيقة من اجتماع 5 بروفيسورز يجتمعون من أجل دراسة ظاهرة وهي ظاهرة القلقلة. طبعا جلست معهم واستمر الحديث، وألقيت محاضرة هناك في نظرية التعليم الإلكتروني في القراءات والتجويد، فقالوا نحن الآن، وأرسلوا لي بعدها فند أكبر منه ب 350,000 باوند في دراسة الصفات، صفات الحروف، وقالوا لا بد أن ندرس هذه الصفات صفة صفة ونبدأ نتخصص ونتعمق. يعني هذا على مستوى، أنا أقول على مستوى دراسات شرعية بينية. ولذلك أقول للأسف يعني المعاهد أو الدول، يعني الدول الأوروبية أو الغربية أو البحث عندهم، وهذا يقوله الإنسان بحسرة، البحث عندهم متقدم. لماذا؟ لأن عندهم مراكز بحث متخصصة، وينفقون الحقيقة نفقات عالية جدا على الباحثين، وينفقون النفقات لأنه يعني هذه النتائج على كافة المستويات لها أثر في رقي الإنسان وفي رقي فكره في نظره. نحن عندنا عبادتنا، نحن نحمل فكرا عالميا، نحن فكرا، يعني نحن فكرنا رباني. ولذلك لما ينظر لمثل هذه المراكز العلمية، أي ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، صاحب القرار لا يعطي قراره إلا بعد ما يأتيه التقرير العلمي من الباحثين. هذه الظاهرة للأسف موجودة ومتقدمة، يعني هي متقدمة في العالم الغربي. عالمنا الإسلامي، كنت أقرأ من أيام، حتى يعني ندخل مدخلا حتى نشوق الإخوة، حتى لا ندخل مباشرة في القضايا التفصيلية، في تركيا يتجهون الخطة العشرية الآن، الخطة الخمسية والعشرية، لتخريج 20,000 باحث متفرغ في كافة المراكز العلمية. هذا نعم، هذا هو الذي يبني الأمة، هذا الذي يبني، يعني هذا الذي يبني الواقع، هذا الذي يحولنا من أمة مستهلكة إلى أمة منتجة، إلى أمة تستورد الأفكار، إلى أمة تنتج الأفكار، إلى أمة تستورد الأفكار بدون وعي، إلى أمة تستفيد من الأفكار وتأخذ ما ينفعها وتصبغه بدينها وبعقيدتها وبكذلك مبادئها ثم تستفيد منه. يعني تركيا تتجه نحو إنتاج أكثر من 20,000 باحث، 20,000 باحث متفرغ. وكم الباحث يحتاج؟ له نفقات وله متطلبات، متطلبات شخصية ومتطلبات علمية وزيارات، لأن الإنسان لا يتسع أفقه إلا إذا تجول، وإلا إذا التقى بالناس، وإلا إذا تحاور وناقش العلماء وناظرهم. وهذا في تاريخ العلماء، الرحلة في طلب العلم هي سمة العلم، ولا يمكن أن يكون عالما إلا زار مكة والمدينة، ويقول أنه جاور في مكة والمدينة، ثم أخذ العلم في العراق، ثم انتقل إلى مصر، ثم ذهب إلى المغرب، ثم هذه الرحلة في طلب العلم هي سمة العلم الشرعي وسمة حضارتنا وأمتنا. ولذلك أقول التحديات، حتى أدخل في موضوع مباشرة في العلوم الشرعية، للأسف وأنا متخصص في جانب من العلوم الشرعية، و الكل فيما يبدو أيضا هو من المتخصصين أو المهتمين وفي العلوم الشرعية. للأسف العلوم الشرعية التي نحن ننتسب إليها ونحن نقوم أيضا بالإشراف وربما الإسهام وربما المشاركة، ربما يكون طالبا أو يكون أستاذا أو يكون كذلك مسؤولا أو يكون مدير مركز أو نحو ذلك، نحن كلنا نمارس هذه العملية، عملية البحث العلمي، ونحن مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى أولا، ثم يعني أمام ديننا وعقيدتنا وأمام أمتنا، أن نكون صرحاء مع أنفسنا. ولذلك واقع العلوم الشرعية، دعونا نكون صرحاء، وأنا الذي أمامكم طوفت في جامعات كثيرة وأشرفت وناقشت العديد من الرسائل، أكثر من 200 رسالة علمية، وأشرفت واشتركت في مناحي مختلفة من الجوانب العلمية، التحكيم وأيضا الكتابة والتأليف والاستكتاب والملتقيات والندوات، يعني الأشياء متعددة. للأسف واقع البحث العلمي في العلوم الشرعية بشكل خاص, واقع البحث العلمي في العلوم الشرعية يعني واقع يعتريه الضعف, لأن المخرجات العلمية التي نؤمل أن تكون في الماجستير وفي الدكتوراه وفي أيضا أو حتى إذا كان باحثا حرا, فليس العلم فقط الماجستير والدكتوراه, لا, العلم أوسع من هذا. البحث العلمي ومخرجات البحث العلمي في العلوم الشرعية على اختلافها, مع مع مع أن المجهودات جيدة والمجهودات الحمد لله فيها خير وبركة, إلا أنها مع التدفق الهائل في التغيرات المعاصرة ما زلنا الحقيقة يعني نحتاج للكثير من المراجعات الحقيقية في كيفية إحياء العلوم الشرعية والاستفادة منها في واقعنا المعاصر. ولذلك للأسف طلابنا حينما يتجهون للبحث العلمي, وهذا أقوله يعني من باب المصارحة, الطالب المهم من خلال خبرتي المهم أن يختار موضوعا, ليس مهما يعني أن يكون هذا الموضوع فيه جدة أو فيه ابتكار أو فيه خدمة لجانب معين أو فيه تعمق, المهم أنني أختار موضوعا وأكتب رسالة ثم أتخرج. وهذه مشكلة يعني مشكلة نعاني منها, وأنا أعاني منها لكوني أنا يعني ممارس لهذا العمل. الفصل الأول في كلية الشريعة وافقنا على أكثر من 80 مشروع ماجستير ودكتوراه أكثر, وفي هذا الفصل وافقنا على أكثر من 35 مشروعا علميا, والجانب التطبيقي على كل حال سيكون في آخر 20 مشروع اشتغلنا بها في الأسبوع الماضي والذي قبله. يعني الجانب التطبيقي في هذه الدورة سيكون حتى نكون عمليين في الرسائل التي اختارها طلابنا في الجامعة الأردنية في كلية الشريعة, وكيف بنوا الخطة الدراسية, عنوان الدراسة, مشكلة الدراسة, الأهداف, الأهمية, الدراسات السابقة, منهج البحث, الخطة التفصيلية وكيف بناها الطالب. يعني الحقيقة أعداد كبيرة من هذه المشاريع, لكن للأسف من خلال الاحتكاك بالطلبة لا يوجد هنالك يعني رؤية واضحة لدى الطالب بأنه مطالب أن ينتج معرفة. ولذلك التحديات التي نمر بها في العلوم الشرعية هي تحديات كبيرة, تتمثل أولا بأن العلوم الشرعية, وللأسف يعني دعوني أكون صريحا, طريقة تدريسنا للعلوم الشرعية هي يعني تلقينية, والتلقين مطلوب في مرحلة من المراحل, لكن هذا التلقين يركز أحيانا على بعض المسائل التفصيلية التي كانت في زمانهم في البناء, لا, هم يحتاجونها في البناء في تفصيلات دقيقة, نحن بدأنا نركز عليها وما استطعنا أن نملك طلبتنا المهارات الحقيقية لهذه العلوم لكي ينتجوا ويطوروا العلوم. العلوم تحتاج لتطوير. فمثلا خذ في مجال الآن في مجال العقيدة الإسلامية, أين هي المشاريع العلمية في دراسة الواقع المعاصر لما نعاني منه من مشكلات اعتقادية حقيقية؟ عندنا مشاكل عقدية, عندنا الآن عندنا إشكالات عقدية على مستوى العالم الإسلامي, أين هي الدراسات الجادة والتفصيلية والدقيقة التي تضع حلولا ووسائل؟ أين هي الدراسات العقدية التي أيضا تركز على الشبهات المعاصرة؟ أين هي الدراسات العقدية في تطوير الدعوة, لأن العقيدة دعوة إلى الله عز وجل؟ أين هي الدراسات التي يعني تنظر إلى البيئة المتطورة في عالمنا فتنتج دعوة أو قواعد في الدعوة المعاصرة؟ إذا جئت لموضوع مقارنة الأديان وهو من الموضوعات المهمة, موضوع الفرق الإسلامية, هذه تحتاج لنظرة معاصرة, تحتاج لنظرات معاصرة في تحديد المشكلات البحثية, ما الذي يحتاجه هذه الجوانب, ما جوانب النقص المعاصرة في موضوع مقارنة الأديان, حوار غير المسلمين. هنالك موضوعات في العقيدة عديدة جوانب تطبيقية. أما أن نبقى يا إخوتي في مع أنه مهم, يبقى التدريس فقط منحصرا في العقائد القديمة وفي الحجاج العقلية التي قامت بين الفرق الإسلامية, ويبقى الطالب هكذا وقد انحسمت الأمور، انحسمت الأمور منذ عدة قرون، ثم بعد ذلك يستفرغ الوسع في مثل هذه الجوانب وتترك هذه الجوانب التطبيقية المهمة. أيضا في جانب مثلا الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي وأنا متخصص فيه، لا شك أن الميراث العظيم الذي تركه علماؤنا رحمة الله عليهم في الفقه الإسلامي يعني وبدءا بموطأ الإمام مالك ومرورا برسالة الشافعي، ولما تأتي أيضا بالمصادر وبالوثائق كتاب الأم، المصادر والوثائق الأولى في الفقه الإسلامي، يعني وكيف تطور الفقه الإسلامي، بني على دقة وعلى عمارة دقيقة، والفقه الإسلامي الذي يدرس مصادره وتطوره وكيف نشأت المتون الشرعية وكيف والله المستوى المبتدئ والمتوسط حتى وصلنا للفقه المقارن، ويعني المعالجة العميقة جدا لمسائل الفقه الإسلامي وكذلك البحث في الاجتهاد في النصوص الشرعية، هذا كله ممتاز وجيد، لكن الفقه الإسلامي في زماننا يتطلب من طالب العلم لا أن يحفظ فروعا إن درست في أشياء الآن، الصاع والمد والبكايل القديمة وكذلك يعني الأمثلة القديمة، أنا أدرس فقه القضاء منذ أيام قليلة، فأمثلة قديمة والكراء ونعم جيد. الإمام الكساني في زمانه أبدع، الإمام الكساني في موضوع مثلا موضوع له العذر عند الحنفية، العذر هذه نظرية، وهي طبعا العجز عن المضي على موجب العقد إلا بضرر غير مستحق بالعقد، فحينئذ الحنفية يرون بأن عقد الإيجار يمكن أن يفسخ بالعذر خلافا للجمهور، الجمهور يرون جمهور الفقهاء يقولون لا ينفسخ العقد إلا إذا كان يعني الخلل في محل العقد، هذا عند الجمهور. عند الحنفية يقولون لا، يقولون إذا طرأ عجز على شخصي العاقدين فحينئذ قد يكون موجبا من موجبات فسخ الإجارة، والحنفية عندهم عقد الإجارة هو عقد جائز غير لازم، الجمهور لازم، قالوا لأن المنافع يعني تحدث شيئا فشيئا، لكنهم لمقاصد التشريع في أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة قالوا بأن عقد الإجارة لازم استحسانا. المهم في الكلام هذه نظرية العذر، لما قال الإمام الكساني في البدائع قال العذر هو العجز عن المضي على موجب عقد الإجارة إلا بضرر غير مستحق به، يعني مثلا إنسان استأجر بيتا، نحن عندنا هنا لا أعرف المناطق كثيرا، لو أعرفها مثلا يعني استأجر في الدوحة، إيش في منطقة أخرى مثلا بعيدة، لكن بعيدة مثلا بكرة منطقة بعيدة، فاستأجر في الدوحة، ثم بعد أيام قليلة وقد دفع 6 أشهر إذا به يصدر نقل إجباري إلى بكرة. طيب استأجر 6 أشهر، حينئذ عند الحنفية يقولون ينفسخ العقد، لأن هذا العذر خارج عن إرادته، ليس من التزامات العقد، هي خارجة عن التزامات العقد، ولذلك الحنفية لهم نظرية بديعة في الأعذار التي تنفسخ بها عقد الإجارة في جانب المؤجر، جانب المؤجر وجانب المستأجر، وفي محل العقد مع الجمهور. أنا فقط محل الشاهد، الإمام الكساني لما جاء للأمثلة التي تتعلق بالأعذار التي ينفسخ بها عقد الإجارة في جانب المؤجر وفي جانب المستأجر أبدع، ما ترك صورة في زمانه إلا ذكرها. أنا بقول للطلاب، بقول لهم هذا الإمام الكساني في 700 ما ترك صورة عملية في زمانه إلا عالجها، هذا الذي نريده في الفقه. نريد كما أنهم وكتب الفقه مليئة، خاصة في أحكام العبادات والوسائل، كتب الفقه مليئة بالأمثلة القديمة، وأنت لما تقف هكذا أمام هذه الأمثلة لابد الحقيقة من لابد من فهم القواعد التي بنت عليها هذه الأحكام لكي تطبقها، فأين هو الواقع الحقيقي للفقه الإسلامي؟ أين هو الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والزكوي؟ وأين هي هنالك كم هائل من الدراسات والمستجدات الفقهية التي نحتاج أن ننتقل فيها من طور المردد للأمثلة والتطبيقات القديمة إلى طور المنتج، وهذا الحقيقة وهذه مشكلة يعني هذا مشكلة البحث في الفقه الإسلامي. في الفقه الإسلامي الآن أنتم تعرفون حضراتكم كلكم يعلم بأنه يعني المستجدات الآن الطبية والاقتصادية والزكوية هي من أول أولويات الآن، والمستجدات السياسية ومستجدات الأمة، كل هذه قضايا الآن هي موضوع الساعة وفيها تعقيدات شئنا أم أبينا. وكيف يمكن يعني للأحكام الشرعية أن تعود إذا لم يستطع أبناؤها أن يبنوا أنظمة وقوانين وأن يبنوا كذلك موجهات لكي نستطيع أن نطبق الإسلام في واقعنا؟ هذا الآن التحدي أمام طلبة الدراسات العليا. أنا أقول لكل أخ باحث، يعني أنت في ثغرة معينة تريد أن تبني في جانب معين، في جانب اقتصادي، إنسان يتخصص في الزكاة، إنسان يتخصص في الوقف، إنسان يتخصص في موضوع يعني من أهم الموضوعات التي طرحت علينا اللي هو يعني يعني الهيكل التنظيمي للزكاة والآثار المترتبة عليه، جعل الزكاة نظاما، تحويل الحياة إلى أنظمة. هذا هو التحدي الذي أمامنا نحن جميعا النخبة، إنه كيف هل يمكننا أن نحول الفقه الإسلامي بقواعده وبأحكامه الجزئية أن نحوله إلى أحكام عملية واقعية قابلة لكي تنشئ مجتمعا وتكون له أنظمة؟ هذا هو التحدي. لذلك الزكاة مثلا، الزكاة الشرعية كما تعلمون، وهذا فقط أنموذج وأنا لا أريد أن أسترسل، لكن أريد أن أبين لكم بأن مهارات البحث العلمي في العلوم الشرعية، لأن العلم الشرعي في زماننا المعاصر يعتريه نقص كبير، الجانب التطبيقي والجانب التطويري للعلوم الشرعية هو الأصل أن يكون في زماننا وأن تقوم به هذه المعاهد وهذه الكليات وأن يقوم به الباحثون. ولذلك ندوة الزكاة معروف كما تعلمون حضراتكم من بيت الزكاة الكويتي يعقد في كل عام ندوة، صحيح؟ ندوة تسمى ندوة بيت الزكاة، وهذه كانت آخر ندوة، الندوة 22، تخيل اجتهاد جماعي، وأنا شاركت في الندوة الأخيرة وكان لي حتى ورقة عمل اسمها زكاة القرض الحسن، وكان هنالك موضوع اللي هو زكاة العقارات تحت التطوير، وكان أيضا موضوع زكاة الإجارة المنتهية بالتمليك، موضوعات معاصرة وحية، موضوعات. ولذلك بيت الزكاة الكويتي في 22 سنة مقدار الأبحاث العلمية التي أنتجها أو أنتجتها هذه الندوة، طبعا في كل ندوة مجلد، يعني أكثر من 3000 صفحة بحث علمي معاصر. أين طلبة العلم منها؟ خذ مثالا، سأعطيك مثالا، طالب عندنا كتب وناقشته يوم الثلاثاء الماضي، كانت مناقشته في حكم إخراج المنفعة زكاة وتطبيقاتها المعاصرة. في الندوة 18 بحث الإخوة في 4 أبحاث، دكتور عبد الستار أبو غدة والدكتور يوسف الشراح والدكتور أحمد الحج الكردي وأيضا اللي هو الدكتور محمد عبد الغفار الشريف الأخ الحبيب، 4 أبحاث، أنه هل يجوز لمن عنده مال زكوي، أنت تملك عمارات أو تملك أنت تملك أموالا زكوية، ثم وجب عليك مثلا على سبيل المثال 20,000 ريال قطري مثلا أو 30، لا أعرف أنا قيمة العملة سامحوني، وهذا العادل الواقع الذي ينبغي أن يعرفه الإنسان كلما نزل إلى حقا يعني إلى بلد. ولذلك يعني على كل حال وجبت عليه زكاة 100,000 ريال قطري، وهذا الأخ الكريم لديه عمارات أو لديه أيضا أو هو طبيب ويجري عمليات جراحية أو هو نجار أو حداد أو في أي مهنة من المهن، فهل يجوز لهذا الطبيب أو المهندس أو صاحب المهنة أن يخرج بدل زكاة ماله المنفعة التي يتقنها سواء من أجرة العمارة أو غيرها؟ واضح الصورة، يمكن وجبت عليه 100,000، عنده عماير يعطي الفقراء، بدلا أن يعطيهم مالا يعطيهم ماذا؟ يعطيهم منافع. الحقيقة الأربعة أبحاث، أنا فقط يعني أقول لك ما الذي نريده في مهارة البحث العلمي، الأربعة أبحاث، 3 أبحاث اتجهت نحو الجواز بضوابط، إلا بحث أحمد الحج الكردي وحنفي ولديه رأي من موضوع المنافع، المنافع ليست أموالا وكذا، يعني قصة معروفة في الفقه الإسلامي، وإن كان الحنفية قالوا بمالية المنافع استحسانا، لكن المهم الدكتور أحمد الحج الكردي هو عالم سوري معروف في الموسوعة الفقهية الكويتية وصاحب باع في الفقه الحنفي، وهو إنسان معمق معروف، اتجه إلى عدم الجواز. طبعا أنا قلت لباحث هذا الكلام منذ سنة، قلت له لعلك تأتي إلى ضوابط القائلين بالجواز، عندك اتجاه بالمنع مطلقا، اتجاه بالجواز بضوابط، اتجاه بالجواز بدون ضوابط. فقلت ما فعلته المجامع الفقهية وهي مجامع محترمة يعني يحتاج لباحث ذكي يأتي فينظر إلى ما قدمته هذه الندوة من مجهود أولي نسميه الدراسات السابقة، من أجل أن ينظر الطالب ويتعمق في هذه الجزئية في رسالة علمية يمحص لنا ويصدر لنا أحكاما بناء على البحث المعمق، لما تكون بحث علمي ووفق استقصاء. ولذلك الباحث ناقشته يوم الثلاثاء، سبحان الباحثون مختلفون، تعرفوا يعني الأخ على كل حال شرق وغرب وابتعد عن يعني لب الرسالة والتي ينبغي أن يعني أن يكون البحث فيها، وهي متى باختصار متى تكون إخراج المنفعة محققة لمصلحة شرعية، هذا في وجهة نظري، تربو عن إخراجه المال. إذا وصلنا لهذه النقطة نقول بالجواز. انتبهوا، يعني متى يكون إخراج المنفعة فيه قيمة أكبر وفيه نفع للفقراء أكبر وفيه نفع للمجتمع. وإذا قلت للطالب لو أنك عمقت الضوابط، تعمقت في موضوع الضوابط، متى تكون في حاجة ماسة، متى تكون المنفعة، يعني مثلا فقير يريد أن يستأجر الدار ب4000 ريال قطري، أنا سألت قالوا الأجارات 4, 5, 6، يعني المهم 4000 أو 5000 ريال قطري. فإذا أنت ملكت الفقير قلت له الآن تفضل، لأن الأصل في الزكاة كما تعلمون حضراتكم تمليك، صحيح؟ لابد من التمليك. فإذا أنت أعطيته مثلا 4000 ريال استأجر، طيب لو أن هذه المنفعة التي هي بأربعة أنت ستحسبها ب3000 ريال لكان في مصلحة للفقير، وأصبح إخراج المنفعة له دور. لذلك وجهت الطالب وسيعدل إلى إعادة تعميق الضوابط التي ما الحالات التي يمكن أن تكون المنفعة أولى من إخراج عين اللي هو الزكاة من عين الأموال، لأن هناك قواعد وضوابط في موضوع الإخراج، إخراج الزكاة، الأصل أن تخرج الزكاة. هذا الآن النموذج في موضوع الزكاة، بأن يعني المشكلات البحثية وهي أكثر من أن تحصى. لو أنني أردت الآن أسترسل في النماذج التطبيقية سنؤجلها لن ننتهي. الفقه الإسلامي يحتاج منا إلى هذه المراحل في كافة الجوانب. مثلا يعني الآن حقوق الإنسان وتقييد كذلك تقييد التصرفات في القانون الشرعي أو السياسة الشرعية بحقوق الإنسان، موضوعات الحقيقة موضوعات اقتصادية سياسية اجتماعية في السياسة الشرعية وفي القضاء، وللأسف يعني تحتاج منا معاشر الباحثين لا إلى أن نكتب رسائل ثم نناقش، بل نحتاج أن نصل إلى نتائج حقيقية تأخذها المؤسسات الطبية بثقة وتبني عليها وتبني نظامها بناء عليها. هذا الذي نريده. هل يوجد رسائل علمية تفعل هذا؟ إنه والله تكون في نتائج باحث من الباحثين يدرس اتجاه من الاتجاهات في الفقه الإسلامي المعاصر، ثم تتبنى مؤسسة من المؤسسات الآراء، لأن هذه الآراء، وأنا أقول لطلبتي دائما لا تكون رسالة علمية صحيحة ومنتجة إلا إذا اقترح الباحث في نهايتها تقنينا. نحن شئنا ما بين هذا زمن التقنين. إيش التقنين؟ يعني تحويل الأحكام الشرعية إلى مواد عملية قابلة للتطبيق. قلت الباحث خاصة في الفقه الإسلامي، يمكن العلوم الأخرى، أنا يمكن مثلت العقيدة الآن، إذا لم يكن في نهاية الرسالة، هذا الأخ تبع المنفعة، إذا لم يكن هنالك مواد قانونية، المادة رقم 1 تعريف المنفعة، المادة رقم 2 تعريف المنفعة التي تخرج من أموال الزكاة تكون في الأموال الآتية كذا وكذا وكذا، المادة رقم 3، يجوز إخراج المنافع زكاة بالضوابط الآتية: 1، 2، 3، 4. المادة 6، إخراج المنافع من الأشخاص يكون كذا وكذا وكذا. إخراج المنافع من المؤسسات يكون كذا وكذا. المادة رقم 8، محاسبة منافع الزكاة تكون كذا وكذا. ما في محاسبة زكاة؟ يعني قلت له: أين أنت؟ يعني هل يمكن أن تقدم لي في نهاية رسالتك 15 مادة قانونية قابلة للتطبيق في تحديد المنفعة وضوابطها والمستحقين من مؤسسات ومن أفراد ومن كذلك كيفية آلية محاسبة الزكاة؟ لأنه أنت الآن ما عدت الآن، يعني ما عاد التفكير الآن في محاسبة الزكاة أنه والله نص مليون، لا، مليارات الآن، في أصول ثابتة وفي أصول متغيرة، وفي في الآن عندك أصول محاسبية تحكم الآن قضايا الزكاة. فالقضية ما عادت الحقيقة، ما عادت أن يأتي باحث ساذج الآن يلا إخراج المنفعة زكاة بسم الله الرحمن الرحيم ويجمع لنا الأدلة ويجمع لنا كلاما متناثرا متناقضا لا ينتج فقها، ثم لا يربطه لا بواقع المجتمع ولا بواقع المحاسبة الزكوية. في علم اسمه محاسبة الزكاة، وبيت الزكاة أصدر اللي هو الدليل الإرشادي لمحاسبة الزكاة. جلسوا 20 سنة حتى أصدروا هذا الكتيب، وأصدروا، يعني أبشركم، وهذه النتاجات التي نحن بحاجة إليها. في العام الماضي أنتجوا أول مشروع مقنن للزكاة، في مشروع مطبوع مواد قانونية وصدر، وبإمكانكم أن تطلعوا عليه وأن تطلبوه، ومهم من الباحث أن يعرف ما هو جديد في تخصصه. ولذلك الحقيقة هذه المشكلات التي نعاني منها في الفقه الإسلامي، في المطعومات، في المشروبات، في موضوع الأيمان، النذور، اللباس، الزينة، في المقاصد الشرعية، يعني حيثما في موضوع الآن المعاملات المالية المعاصرة على اختلافها من عمليات استثمار ومن خدمات، والإشكالات الآن التي السلم الموازي والمضاربة متهم التمليك والمرابحة والحقيقة يعني قضايا متشابكة، وما زالت المجامع الفقهية الحقيقة، يعني نحن في آخر ندوة، في ندوة الزكاة في الإجارة المنتهية بالتمليك معروفة. طبعا المجامع الفقهية أنتم تعرفون هناك صور أجازتها وصور منعتها وكذا إلى آخره. لما جئنا لزكاة المضاربة المنتهية بالتمليك، أو عفوا الإجارة المنتهية بالتمليك، إنسان استأجر بيتا لمدة 30 سنة، ثم بعد 30 سنة يقوم البنك الإسلامي بهبته إياها، قلت تفضل هذه هبة، أو أن يبيعها إياه ب100 ريال. تخيل استأجرها 30 سنة، ثم في نهاية العقد ماذا؟ وهبه أو باعه بسعر رمزي. واضطرب الإخوة، وهم من خيرة الإخوة، الشيخ عبدالله المطلق، الشيخ الأطرم عبد الرحمن الأطرم، الشيخ يوسف الشبيلي، عبد الستار، يعني حقيقة ناس، محمد نعيم ياسين، ناس جهابذة، ناس يعني الحق لهم في الندوات أكثر من 30 سنة، محمد عثمان شبير، علي الصواد، ناس. واضطربت الآراء، والله اضطربت القاعة 4 ساعات ونحن نناقش في موضوع، طيب لا هي إجارة ولا هي بيع، اضطربت. يعني التكييف المضطرب سينشئ ماذا؟ سينشئ كذلك نتائج مضطربة. فما استطعنا أن نصل الحقيقة لحق لنتيجة، وإن كان صار لاح في الأفق بعد نقاشات، لاح في الأفق بأن يعني زكاة الإجارة المنتهية بالتمليك، هذا الرأي الذي الآن الأولي، بأننا يعني نحسب ما يقبضه البنك من أقساط تأجيرية في نهاية العام، ولتكن مثلا 100,000 ريال قطري فيزكيها كل عام. فقلت لهم معنى ذلك أن القضية هي بيع، يعني بيع إذا كانت القضية ولم يتم التسليم، يعني القضية من حسمت. وقلت أنا وغيري بأن حتى هذا العقد، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، يحتاج لإعادة نظر. الدكتور علي قرداغي حفظه الله، بعدما تكلمت وداخل الدكتور محمد نعيم ياسين وبعض الإخوة، قال نحن المجامع الفقهية يا أخواننا انتهت من موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك، ما عاد في كلام. لكن بعدما تكلمتما وتكلم عبد الغفار الشريف وبعض الإخوة، قالوا يبدو أننا بحاجة أن نعيد النظر. نعم، بحاجة أن نعيد النظر ونكون جراء ونكون صرحاء مع أنفسنا، بدل أن نستورد حلولا معلبة من الوساطة المالية الربوية والتقليدية، أن ننشئ وساطة واستثمارا ماليا وفق القواعد الشرعية، وطلبتنا عاجزون للأسف في الماجستير والدكتوراه عن أن ينتجوا مثل هذه الآليات. طالب ناقشته في الدكتوراه في الوساطة المالية، طالب دكتوراه وهو ذكي من أذكياء، معدله 4، ذكي عبقري الطالب، لكن كتب في الوساطة المالية بين المؤسسات التقليدية المعاصرة والمؤسسات الشرعية، وبدأ يوازن ما بين أنه ما عمل البنوك وشركات التأمين والمحافظ الاستثمارية وما عمل اللي هو المؤسسات المالية. للأسف ما استطاع الطالب إلا أن يقع في أن المؤسسات، انظروا للنتيجة الخطيرة، أنا قلت له في المناقشة، قال الطالب حفظه الله واعتز به طالب من طلابنا، قال لا يجوز للبنوك الإسلامية أن تكون تاجرة ولا يمكنها ذلك. قلت عظم الله أجرنا، إذن إيش فائدة العقود الإسلامية؟ نتيجة خطيرة، طالب غيور على دينه لكن تأثر بنظرية الوساطة المالية التقليدية، لأنه الوساطة المالية التقليدية تقوم على القرض وتقوم على توفير المعلومات وعلى أن نسبة الخطر والمخاطرة صفر، هامش المخاطرة في الوساطة المالية. البنك الربوي وظيفته فقط يوفر لك معلومات ويوفر لك ضمانات معلوماتية توثيقية، وأما قضية أن يتحمل المخاطر لا، ربا. قلت له كيف تعكس هذا يا أخي الحبيب، كيف تعكس على أن أصل المعاملات المالية عندنا قام على أساس البيع والإجارة والوكالة موضوع الحوالة والسلم من قبل، وهذه العقود على اختلافها، العقود المالية وموضوع الرهن والوكالة والكفالة والوكالة والحوالة وموضوع البيع والإجارة والسلم والشركات على اختلافها. قلت أين أنت من بناء نظرية في الوساطة؟ طالب ذكي ضيعت عقلك وضيعت سنتين. أنا وافقت، أنا كنت رئيس قسم في 2011 ووافقت له على الموضوع كلمح البصر لأن الموضوع خطير، لكن لما جئنا للمعالجة قلت أين هي القواعد التي يمكن أن نبني نظاما استثماريا ماليا يخرجنا عما هو موجود في المواضعات، وهي قضية بأن البنك في التصور هو فقط ناقل للمال ولا يتحمل مخاطر. لذلك تتفنن بعض الجهات المالية في نفي المخاطر. الجارة منتهية بالتمليك، نسبة الخطر كم؟ لا يوجد. حتى في بعض البنوك الإسلامية للأسف في الإجارة منتهية بالتمليك لا يتحمل البنك في عقودها، لا يتحمل مخاطر أبدا، نسبة حتى لو تعيب المأجور فإصلاحه وصيانته لمن؟ على المستأجر. في إشكالات، يعني الحقيقة البحث في الفقه الإسلامي المعاصر على اختلاف اتجاهاته في المستجدات مجال، الحقيقة مجال البحث العلمي ومجال المهارات العلمية التي نتكلم فيها. أريد أن أتجاوز، لو أردت أتكلم في الفقه الإسلامي فهو مجال واسع في أصول الفقه، حتى أقول لك يعني نحن نعيش في مشكلة يا إخوتي، في مشكلة علمية، في مشكلة بحثية نعاني من خلال الضحالة في الإنتاج العلمي للطلبة والإنتاج العلمي حتى للأساتذة والضعف العلمي حتى في الدورات العلمية ومستوى ما يقدم من مستوى الطرح في أصول الفقه. أصول الفقه معروف، وأنا لا أريد أن أطيل، أصول الفقه معروف بأنه هو يعني أصول أدلة الفقه، هي الأدوات التي يستخدمها الفقيه والمجتهد من أجل استنباط الحكم الشرعي التكليفي من النص، الحكم التكليفي أو الوضعي. ولذلك لما قالوا في الحكم الشرعي قالوا هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، والفقه هو أثر الخطاب، أثر الخطاب. لما تقول مثلا الصلاة في الخطاب الشرعي وأقيم وإجاب، لكن أثره الوجوب. لذلك الآن وظيفة أصول الفقه الإسلامي هو أدوات محددة، أدوات استنباطية يستخدمها الفقيه والمجتهد من أجل أن تمكنه أن يستنبط الحكم الشرعي من الدليل. والدليل كما تعلمون كتاب، سنة، تفرع إجماع، ولي كلام في الإجماع، قياس، مناهج، عرف، استحسان، مصالح مرسلة، سد ذريعة، تيجي لأقوال الصحابة، شرع من قبلنا، تختم بموضوع الاستصحاب، هي مناهج. هي مناهج الحقيقة بحثها قبل بحثها مارسها حبيبنا صلى الله عليه وسلم أو مارس يعني لو مارس بعضها اللي هو الكتاب والسنة نزل عليه بأبيه وأمي رسول الله. القياس أيضا مارسه. الاستحسان نطق به صلى الله عليه وسلم لأنه قال صلى الله عليه وسلم قال من أسلم فليسلم, والحديث في الصحيحين قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم إلى وزن معلوم إلى أجل معلوم. والاستحسان على نوعين, تقديم قياس قياس الخفي على جلي أو استثناء جزئية من قاعدة عامة. على كل حال هذا عند الحنفية, عند الجمهور استثناء جزئية من قاعدة عامة. الأصل أن بيع المعدوم غير جائز, لا يجوز أن تبيع شيئا لا تملكه, لكن الحاجات الاقتصادية الملحة دلت على أن الشارع أباح لنا, استثنى الشارع نوعا من أنواع بيع أشياء غير موجودة لتحقيق حاجات. هذه الحاجات هي حاجات اقتصادية بامتياز. بمعنى هل كل الناس الآن أصحاب المصانع يملكون رؤوس الأموال؟ بسأل, هل كل صاحب مصنع أو صاحب صنعة أو الذي عنده ماشية أو عنده زرع هل يملك المال الكافي من أجل أن ينتج؟ الجواب, فنحن أمام طريقان, إما أن يتجه إلى الإقراض والاقتراض الربوي وحينئذ يستغلون حاجته, وإما أن يتجه الشرع باستثناء استثناه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من أجل تشغيل الأموال وتنمية المجتمع. فهذا يعطي اللي هو صاحب المال, أنا أريد مثلا أريد 100 مكيف مثلا لكي تنتجه لي في مصنعك لكن ما عندك مال, فأقدم لك هذا السلم بيع موصوف في الذمة بقدر معلوم وصفات محددة على أن يكون التسليم مؤجلا وأن يكون الثمن مقدما هذا السلم. فلما أنا لهذا الأخ الكريم ليس عنده أموال, فبدل أن يتجه للربا لا, تتحرك رؤوس الأموال. والبعض ينظر إلى الساعة يبدو, أنا آسف إذا أنا حساس, أنا أستاذ لأنه بتعرف الأستاذ دائما حساس, بس يعني طيب يعني وكأنه أراد أن يعطيني راحة لمدة هكذا هنيها. جزاك الله خير. لا أبدا يا أخي ما شاء الله عليك. طيب بس أختم أخي الكريم, أنا سأختم الحقيقة معلش يعني إن شاء الله. لذلك يا إخوتي حاضر. طيب. الله يجزيك الخير معناها يعني جاءت الله جزاك الله خير. شوف كيف يعني ما شاء أحسن إلي لأ. ولذلك أقول هذا الأخ الكريم الحبيب لا يملك مالا, بدل أن يذهب للاقتراض الربوي نقدم له 500,000 ريال, جيد 500,000 ريال من أجل أن ينتج لنا هذه المكيفات. انظروا ما الذي حدث, جنبناه الربا, رؤوس الأموال النائمة تحركت. انظروا القضية الأخرى الثانية والثالثة في البعد الاقتصادي, بأن الآن في جانب متعلق بي أنا كتاجر قطعا وعقلا ومنطقا عند التجار, لما أقدم لك الثمن لابد أن أخذ أسعار تفضيلية, وذلك بدل أن المكيف مثلا يكون 5,000 ريال أنا سأشتري منك 4, لما أشتري منك 4 سأبيعه للمستهلك 5, لو اشتريته منك 5 سأبيعه 6, فحدث هنالك منفعة لصاحب المال وحدث منفعة لصاحب المصنع وحدث هنالك حماية للمستهلك. المستهلك بدوره أدى إلى تخفيض مين؟ تخفيض الأسعار. هذه فلسفة شرعية عميقة. طلابنا للأسف حينما يبحثون في الصيغ الاستثمارية والعقود لا يلتفتون إلى بناء الأحكام بناء على هذه الحكم. ولذلك تخيل إنه الآن ماذا الأسعار, ماذا الأسعار نزلت, لذلك سيتجه الآن أصحاب رؤوس الأموال إلى مثل هذا. وخذ الحقيقة يعني حيثما قلبت النظر وجدت بأن أصول الفقه باختصار هو الأدوات الشرعية العلمية التي يستطيع المجتهد من خلالها أن يستنبط الحكم الشرعي من أدلته. طبعا القضية وإن كانت في زمن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في أصول الفقه, إن كانت هو نظر في القرآن وعمل في القرآن وفي أيضا نسخ وفي تخصيص وفي بيان وفي مجمل وفي أيضا دلالات وفي أيضا قياس وهنالك استحسان النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا سد ذريعة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على سبيل المثال أو حتى القرآن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله. هناك سد للذريعة منع الجائز لأن الاستحسان كما يقول الأصليون هو يعني استثناء من محرم. يعني الأصل في الاستحسان أن تكون القاعدة العامة هي التحريم ويأتي الاستثناء لكي يفتح الذريعة ولكي يبيح المحرم. لذلك الله عز وجل قال فمن اضطر غيره. ولذلك أعجبتني كلمة لأستاذنا الأستاذ الدكتور فتح الدريني رحمة الله عليه وهو أستاذنا وشيخنا كان يقول دائما عبارة يقول لقد علم الشارع الكريم علم الحق تبارك وتعالى علم المجتهدين أن يستحسنوا بقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد لأنه أكل الآن من الميتة هو محرم لكن يباح في بعض الضرورات. وكذلك الحال النبي صلى الله عليه وسلم لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم المجتهدين أن يستثنوا وأن يستحسنوا. فالاستحسان استثناء من محرم سد الذريعة استثناء من جائز. الجائز بقية الأحكام اللي هي المحرم والمكروه والمندوب والمباح فقد نمنع هذه الأحكام التكليفية الأربعة إذا أدت إلى مفسدة محققة أو غالبة أو كانت المفسدة والمصلحة متساوية فحينئذ القواعد العامة تقول بأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. أما إذا كانت المفسدة المفضية كانت نادرة أو قليلة فلا اعتبار لها. هذا الآن خلاصة سد الذريعة. ولذلك نجد بأنه فعلا المجتهد ينظر في سد الذريعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قطع الأيدي في الغزو والحديث في السنن قطع الأيدي في الغزو يعني الآن في حالة الحرب لا يجوز لمن سرق من الجند لا يجوز أن نقطع يده مع أن قطع يده واجب. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. حكم الشرعي الوجوب الحكم الشرعي اللي هو الحكم الفقهي لأنه في عندنا حكم أصولي وحكم إيش حكم فقهي. طيب في حال كون الحرب قائمة قطع يده محرم نهى والأصل في النهي التحريم. طيب لماذا؟ لأننا إذا ذهبنا لكي نقطع يده ربما فتناه وربما حولناه إلى جاسوس أو حولناه إلى هارب من دولة الإسلام فأدى إلى مفسدة أعظم. لا خلينا على المفسدة الأولى ننتظر حتى تضع الحرب أوزارها وإذا انتهت الأمور. لأن إقامة الحدود يفتقر إلى درء الشبهات وإلى وسائل إثبات دقيقة فلا يمكن أن نثبت الجريمة في حال مضطرب. لا يمكن الحقيقة أن نحكم بقطع اليد في بيئة مضطربة لأن الحدود تدرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الأيدي في الغزو بمعنى أنه تعارضت مصلحتان مصلحة الأمن الداخلي والأمن الخارجي. فمن نقدم؟ الأمن الداخلي واجب. قطع الأيدي في داخل الدولة حكم شرعي واجب ولكن الأمن الخارجي وهو أمن الدولة الخارجي وعدم تحويل هؤلاء إلى أناس ربما يعني يلحقون الضرر بالدولة عموما لأنه تعرفها إفشاء الأسرار من أخطر الأشياء على الدول. ولذلك لا قدمنا ماذا؟ قدمنا الأمن الخارجي على الأمن الداخلي لأنه هنا الواجب أدى إلى مفسدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مناهج أصيلة كتاب السنة التعامل مع هذه المناهج خذ العفو وأمر بالعرف بالمعروف حقا على المتقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام يعني تعاملوا مع هذه النصوص وكان علم أصول الفقه هدفه ماذا؟ ما هدفه؟ استنباط الأحكام. لذلك لله دره الإمام الشافعي رحمة الله عليه إمام الأئمة أول واضع لعلم أصول الفقه. الشيخ عبد الرزاق عفيفي أقرأ له كلاما ممتعا ماذا يقول؟ يقول الإمام الشافعي أول من وضع علم أصول الفقه وضعه على قاعدتين. يقول ولو أن من بعده ساروا على ما سار عليه لسلم الاستنباط ولما دخل علم أصول الفقه بعض الأشياء التي الآن التطوير الذي الذي أنا سأتكلم عنه الآن. معلش أنت نعسان يا أخي، الله يعينك، أنا عارف أنك يوم طويل من العمل أو من التعب، لكن مثل ما قالوا شكى إلي جمل طول السرى صبر جميل فكلانا مبتلى. بيقولوا جمل حمله صاحبه كثيرا في الصحراء وماشي الجمل مسكين، الجمل يشتكي كل قليل يحاول يجلس وينهره صاحبه. فلما زادت شكاية الجمل فإذا بصاحب الجمل قال أنا مثلك والله أريد أن أصل وأنا متعب. قال شكى إلي جملي طول السرى السير في الليل صبر جميل فكلانا مبتلى ولكن البلاء. الله عز وجل يقول ونبلوكم بالخير والشر فترة. نحن حقيقة في بلاء خير. هذا المجتمع العلمي الحقيقة، هذا التذاكر، هذه المذاكرة العلمية الصريحة التي ينبغي أن نكون فيها صرحاء، هذه المذاكرة الصريحة ستقدح في أذهاننا وسبإذن الله عز وجل يعني تجعل لنا مراجعات حقيقية في مجال بحثنا العلمي فيما تبقى من أعمارنا. وما شاء الله أنا أرى الشباب هم وقود الأمة، من يحضرون في بعض الختيارية أو بعض كبار السن، لكن عامة من يحضر في هذا المجلس من الشباب المتقد من طلبة العلم الشرعي الذين نؤمل. وأنا والله حينما أخاطب طلبتي في الدكتوراه أو في الماجستير أقول لهم أرجو أن أرى غدا علماء محققين مدققين يفهمون واقعهم وينشرون الدعوة ويكونون علماء يستطيع أن يكون مراجع علمية فقهية حقيقية اجتهادية. هذا الذي نريده، هذا عند الختيارية ممكن، لكن عند الشباب أدعى. ولذلك أقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي ماذا يقول؟ يقول بنى الإمام الشافعي أصول الفقه على قضيتين. المبدأ الأول هو استنباط القواعد الأصولية من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة والاحتجاج لهما منهما ومن اللغة العربية، ثم القاعدة الثانية التطبيق العملي لها. يرى أن القرآن في عموم وخصوص، استقرأ وضع قواعد للبيان في القرآن، البيان في السنة، الإجماع العام الخاص السياق. رسالة الإمام الشافعي التي قرأها المزني 70 مرة رحمة الله عليه. الإمام المزني قرأت رسالة الشافعي 70 مرة وكلما قرأتها مرة ازددت علما. نحن كم مرة قرأناها؟ بقول لطلبتي، كان عندي مادة قبل أيام في الدكتوراه، مادة التعارض والترجيح، هذه مادة عالية لطلبة الدكتوراه، نتعامل فيها مع يعني مع نوع متقدم جدا وهو موضوع التعارض الظاهري بين النصوص الشرعية والقواعد التي تحكم هذا. فكنت أقول لهم أين نحن من الرسالة؟ من منا قرأ الرسالة؟ ولذلك الرسالة للشافعي تخط لنا منهجا أن أصول الفقه المقصود منه هو إيجاد قواعد علمية شرعية مستنبطة من الكتاب والسنة تكون واقعية وتنتج فقها لا تنتج جدلا. مضى علم أصول الفقه، وأنا متخصص في أصول الفقه أيضا، مضى علم أصول الفقه وبدأت المدارس تنشأ، مدارس الأئمة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، مدارس اجتهاد مطلق، لأن هؤلاء مجتهدون يعني الصحابة والتابعون والإمام الأوزاعي والطبري وأبو عبيد والليث بن سعد والأئمة الأربعة. هذه مذاهب يعني هذه مذاهب خدمها أتباعها وطلاب الأئمة، لكن كثيرا من المذاهب لن تخدم. ولذلك هؤلاء كانوا مجتهدين اجتهادا مطلقا، بمعنى أنهم ينظرون من قواعد أصول الفقه فيما ينفع الاجتهاد والاستنباط. دخلت عاد رحمة الله على من ترجم الإمام المأمون أو الخليفة المأمون رحمه الله تبارك وتعالى، ودخلت كتب الفلسفة والكتب اليونانية والمنطق اليوناني، ودخل على علم أصول الفقه. ولا ننكر، وليس وهذه قضية ليس الآن مجالها، هو أثر علم المنطق في علم أصول الفقه، فيها دراسات وفيها أبحاث وفيها كلام، لكنني أقول لقد يعني نمت المدارس الأصولية خاصة منهج المتكلمين معروف، البرهان الجويني ومستصفى وأيضا يعني هذه المصادر والمعتمد وكذلك العمد للقاضي عبد الجبار. الحقيقة يعني مصادر على منهج المتكلمين تأثرت بناء القواعد الأصولية بالمنطق، لذلك تعقد علم أصول الفقه. الطلاب أصبحوا يقرؤون طلاسم، معقول يدرس الطالب أحيانا 100 صفحة لا يخرج منها بفائدة، عبارة عن افتراضات عقلية وعبارة عن ردود. وأنا خبير كنت مع الطلبة، يعني الله يعينهم الطلبة، يجب أن يقرأوا. يعني في آخر محاضرة عرضنا الإرشاد والبحر، شرح مختصر روضة وروضة الناظر. طلاب هذول دكتوراه، ما في رحمة في هذه المرحلة. في مرحلة الدكتوراه هنالك صرامة، هنالك استقصاء، يعني هنالك الحقيقة استقراء دقيق. طالب حقيقة دكتوراه يجب حقيقة أن يطلع على معظم ما كتب، على معظم ما كتب في المادة التي يدرسها. فبستقرأ، هم يصرخون، هم أحرار، فليصرخ من يصرخ. لكن الحقيقة الأمانة تقتضي أن يطلع الطالب. فاطلعنا على مجموعة هذه المصادر، تعب الطلبة. قلت لهم نريد أن نمر بالمصادر، طبعا بدأنا بالكتب المعاصرة ثم الرسالة للشافعي، وتبين بأنه منهج المتكلمين في إشكالات، منهج الحنفية الفقهاء في إشكال، لأن بناء كما يقول الإمام أبو زهرة رحمة الله عليه، الإمام أبو زهرة إمام محقق، يقول ماذا يقول؟ ومشكلة أصول الفقه بالنسبة للمذهب الحنفي أنه أصول اجتهاد في مذهب، والمطلوب هو أصول اجتهاد ليش؟ الشريعة، لأنه هي حقيقة أصول خاصة في المذهب، وهذا مشكل. لذلك نشأت مدرسة الفقهاء في مشكلة، نشأت المدرسة الجامعة في مشكلة، نشأت بعد ذلك. لأننا ينبغي أن ندرك بأن الإمام الشافعي رحمة الله عليه هو الذي أسس للمباحث اللغوية لعلم أصول الفقه، لأنه أصول الفقه دلالات، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة وحال المستفيد، اللي هي الدلالات بحسب الوضع، بحسب كيفية الاستعمال، ودلالة الدلالة، ومنهج الحنفية، ومنهج الجمهور، وعبارة وإشارة النص، وعبارة النص، والعام والخاص والمشترك، وانت ماشي، ودلالة الاقتضاء، ودلالة هذه الدلالات الإمام الشافعي وضعها لغويا. بقي عندنا قضية الآن الإمام الشاطبي لما جاء في المقاصد، مع أن الإمام الشافعي، انتبهوا يا إخوتي، وضع عنوانا ما وجدت من سبقه إليه، قال باب في السياق. السياق، وأنا كتبت بحثا، والعبد الفقير لي المجموعة الأبحاث مطبوعة في مجلدين 1000 صفحة، لدي أبحاث اسمها أبحاث معاصرة في الفقه الإسلامي وأصوله، دراسات مقارنة، ومن هذه الأبحاث تخصيص العموم بالسياق وأثره في الاستنباط الفقهي. وتوصلت إلى أن أول ما معنى السياق؟ السياق يعني نظم الكلام من أوله إلى آخره، يشير إلى إشارات ومقاصد نزل النص في ضوئها. فإغفال السياق، طبيعة النص، إغفال السياق سيقضي على الحكم الشرعي. مثلا أحد الباحثين من أيام قليلة للأسف في آية، في قوله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، للأسف يعني لست الآن بصدد الموضوع نكاح المتعة، يدرس هذه الآية ويقول هذه الآية وردت أصالة في نكاح المتعة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، ويقول الإجماع منعقد، وأنا رددت عليه، ويقول والإجماع منعقد على أن الأصل في الزواج هو المتعة، هذا كلامه. يقول وهذا إجماع، وهذا نص متواتر. شوف كيف المدرسة العقلية كيف تؤثر على الفهم. يقول وهذا نص متواتر لا يمكن لنص ظني أن ينسخه، وهو الأخبار الآحاد، حسب ما بيقول هو الأخبار الآحاد التي نسخت حكم المتعة، اللي هو الحديث يوم الأحزاب المشهور في الصحيح. يقول والظني لا يرفع القطعية، طبعا أوهام في أوهام، لأنه أولا فما استمتعتم به منهن هو متواتر لفظا لكن معنى في خلاف، والصحيح عند المفسرين بأن فما استمتعتم به ما أعطيتمهن من مهور، وأن القول الآخر عند المفسرين فما استمتعتم به متعة، هذا قول قيل. لكن السياق هنا عجع الكلام، لكن السياق من أوله من عند قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، كله في الزواج الدائم ليس في الزواج المؤقت. ولم تشر الآيات، كل السياق في سورة النساء تشير لذلك السياق له خطورة كبيرة جدا، في تحديد الأحكام الشرعية. ولذلك على كل حال الأخ رددت عليه أنا هذا، وللأسف وصل لنتيجة، وسبحان الله يعني هذه أمن المشكلات، بأن الظني لا ينسخ مين؟ المتواتر. من قال هذا؟ أصلا موضوع حجية أخبار الآحاد، حجية أخبار الآحاد وأنها ليست حجة في العقائد وهي حجة في الأحكام، ما نشأ الخلاف فيها إلا في القرن الخامس. القرون المفضلة مطبقون، لما دخلت أخي هذه الأفكار المنطقية وتأثر بها علم أصول الفقه، تأثر بالمذاهب العقدية. هذه حقيقة مشاكل دخلت علم أصول الفقه، فانشغل طلابنا في علم أصول الفقه بالمسائل الكلامية والمنطقية والعقائدية. حكمت بحثا منذ أيام لأحد الأساتذة يريد أن يترقى في جامعة لا نذكر هذه أسرار، بحث في أثر العقيدة في التأليف في علم أصول الفقه. وأحسن الباحث حقيقة حينما بيّن بوجه قاطع، والأبحاث موجودة حتى موجوده PDF على الإنترنت، بيّن بأنه للأسف علم أصول الفقه تأثر بالمذاهب العقدية لأصحابها، والكلام النفسي وأخبار الآحاد والنسخ قبل التمكن وآراء المعتز، يعني قضايا الحقيقة أثرت على علم أصول الفقه. ولذلك أصبح علم أصول الفقه في زماننا علم صعب المنال. صحيح؟ هكذا هم يقولون، يقرأ الطالب بدون فائدة. طلاب الشريعة عندي لما بدرس كنت مصادر الأحكام حكم شرعي واجتهاد وتقليد، اللي هي 3 حلقات في بكالوريوس من أجل أصول الفقه، الطلاب يقولون ندرس المواد نخرج كما دخلنا، ما فهمنا شيئا ولا ندري ما معنى علم أصول الفقه إلا فقط تعقيدات ولا نرى أثرها في الواقع. ولذلك الحقيقة أعتقد بأن الدراسات المعاصرة في أصول الفقه ينبغي أن تتجاوز مثل هذا، وأن ترجع إلى وظيفة علم أصول الفقه الحقيقية، وهي إنتاج الأحكام الشرعية عن طريق أدوات وأدلة حقيقية أنتجت فقها عظيما في كل مراحل الأمة. والآن نحن في عجز الحقيقة، في عجز في التدريس بداية. إذا نحن في التدريس الطالب لا يستطيع، تقول له تفضل خذ آية من الآيات وبين العام أو الخاص فيها أو المطلق أو المقيد، أو إيتي وتعامل مع الدلالات فيها، وين دلالة العبارة أو تعارض المنطوق مع المفهوم، أو تعارض مثلا أو تعارض كذلك مثلا اللي هو مفهوم المخالفة مع دليل آخر، أو تأتي له بأي قضية عملية تقف سيارته يتوقف، أو يكون ثم تتعارض بين الأقيسة بيوقف. لماذا؟ لأنه للأسف تدريس علم أصول الفقه خرج عن مقصوده. لذلك في دعوات، يعني أبشركم دعوات لتجديد علم أصول الفقه وتدريس علم أصول الفقه بمنهج جديد. العبد الفقير له بحث ومشاركة في هذا الجانب، لي بحث بعنوان تجديد علم أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية رحمة الله عليه، واستقرأت الحقيقة لأن هذا الموضوع يشغلني منذ بدأت في حياتي. لما كنا نقرأ، أنا كنت طالب في الجامعة الإسلامية، كان الشيخ محمد المختار ابن صاحب الأضواء كان شيخنا في السنة الأولى لما كنا، والآن ما شاء الله هو يمكن 66-67 سنة، كان دائما حقيقة يعلمنا الاستنباط التطبيقي، دائما يعلمنا بأن علم أصول الفقه حقيقته أن تفهم قواعد قابلة للتطبيق. ولذلك هذه القضية كنت دائما في ذهني، طيب كيف يمكن لهذا العلم الذي اعتراه ما اعتراه، وأنتم متخصصون وتعرفون هذه المشكلة في علم أصول الفقه. لذلك نشأ اتجاه منذ سنوات حقيقة، منذ أكثر من 15 سنة وعشرين سنة لتجديد علم أصول الفقه. التجديد والمجددون رسالة علمية قوية جدا لأبي الفضل عبد السلام، رسالة قوية وتكلمت في هذا عشرات الأبحاث، شعبان محمد إسماعيل، يعني مجموعة من الباحثين. المهم باختصار، أصبحت وقتها أدرك بأن التدريس لعلم أصول الفقه ينبغي أن يكون في قواعد 4. القاعدة الأولى هي تحقيق القول في المسائل الأصولية. إلى متى نقول المسألة فيها خلاف، فيها 5 أقوال 4 أقوال؟ لما تروح على البحر المحيط سيجن جنونك، أحيانا تجد 10 أقوال في البحر. البحر للإمام الزركشي نقال جماع ومدقق، الإمام الزركشي هكذا، الإمام الزركشي له منهج خاص في كتابه. لذلك إلى متى نبقى نقول المسألة والله هل الأمر يقتضي الإيجاب أو يقتضي غيره؟ الصلاة في الدار المغصوبة والله هل هي جائزة؟ نبقى ندخل في خلافات في دلالة الأمر، في دلالة النهي، في مفهوم المخالفة، في مسائل معروفة خلافية، انحسم الأمر يا أخوتي، انتهى. ينبغي حينما ندرس طلابنا أن ندرسهم معرفة قواعدية، ونخلص كتب علم أصول الفقه إذا كنا أساتذة وكنا باحثين حقا، أن نقدم لطلابنا معرفة قواعدية في أصول الفقه. لا بأس أن نشير إلى الخلاف، لكن لا أن يكون الخلاف والخلاف فينتج عقلية خلافية بدون أي شيء. ولذلك تحقيق القول في المسائل الأصولية، وفي تحقيقات بديعة الآن انتهى، المحققون كثر، هذا واحد، تحقيق القول في المسائل الأصولية، هذا الأول. ثانيا، نفي كل ما لا يدخل في علم أصول الفقه، الذي دخله نخرجه منه، علم المنطق، علم الكلام، علم كذلك النحو الذي زائد قدر زائد فيه، هناك مباحث لغوية، يعني مثلا موضوع الآن الأسماء، هل الآن اللغات توقيفية ولا أنها والله توفيقية، النسخ قبل التمكن، مسائل كثيرة ما الداعي لها، كثير من المسائل لا واقع لها ولا ثمرة لها، هذه يجب أن تنفى، يجب أن نخلص علم أصول الفقه من كل ما دخله، ونرجع إلى زمن الشافعي، وأن نحاول هذا التحدي. البعض يقول ما هذه الدعوة الخطيرة، لا ليست دعوة خطيرة، إذا كنا في زماننا، والأخ ينظر إلى الساعة، إذا كنا في زماننا غير قادرين على أن ننتج قواعد أصولية، يعني أدلة وقواعد استنباطية، فما فائدة العلم الذي ندرسه؟ ونقول لطلابي دائما، يعني أعجبني يوم أمس كنت أناقش طالب من طلابي في موضوع نسبة الكحول القليلة التي تكون في بعض أنواع الشراب، جاءني مرة بحث لأحد الإخوة العراقيين، بحث ترقية أيضا، ويثبت فيه الباحث بأن هنالك نسبة من الكحول كذا بالألف ويرى التحريم، فنازعني طالب فقال يا أستاذ نسبة قليلة لا تضر، فقام طالب آخر قال هب أنه شرب في ليلة 100 قارورة، كيف يكون؟ ما أسكر كثيره فقليله طال، فكيف إذا شرب في ليلة 100 قارورة كم نسبتها؟ أنا أعجبت فعلا، هنالك فكر لدى الطلبة أو بعض الطلبة، نريد أن نحيي في أنفسنا، ليس فقط أن تقف السيارة، أن يكون عندنا قدرة على الاستنباط، ويفرح الإنسان حينما يجد طلابا ينتجون فروعا فقهية، وحينما يستنبطون ويستخدمون النصوص الشرعية ولا تجمد العقول. فعلم أصول الفقه تحقيق المسائل الأصولية، نفي ما لا يتعلق بعلم أصول الفقه. ثالثا، إحياء المقاصد وربط الأحكام بمقاصدها، لأنه كما يقول الإمام الشاطبي، ولا يخفى على حضراتكم بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل يعني الأحكام، لأن الأحكام الشرعية التكلفية الخمسة هي وسائل لهذه المقاصد، فإذا كانت الوسيلة أدت إلى مفسدة فلا بد من إعادة النظر بمنهج من مناهج التشريع. لذلك الإمام الشاطبي يقول إذا خالف مقصود المكلف مقصود الشارع فلا بد أن يعود ذلك على مقصود المكلف بالبطلان، وأن يعيد النظر، مثل سد الذريعة ومثل كذا. ولذلك إحياء المقاصد المنضبطة ليست المنفلتة، في مقاصد ولها ضوابط، إحياء المقاصد، إذن قواعد لغوية، مقاصد شرعية، مع نفي المسائل التي لا علاقة لها بعلم أصول الفقه، مع تحقيق القول في المسائل أخيرا، وهذا هو المهم، وهو الجانب التطبيقي لعلم أصول الفقه. لذلك كل علمائنا، إمامنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء وسيد المجتهدين وسيد القضاء، ما وجدنا عالما محققا إلا يستخدم علم أصول الفقه استخداما عمليا. ابن تيمية، وأنا حق بحثي في عند ابن تيمية، وجدت الأمور الأربعة بامتياز، بل مجموع الفتاوى من جزء 18 إلى غاية آخر المجلدات هي تطبيق عملي، وأنه يذكر الدليل، يذكر الحكم بدليله، القياس أين العلة المؤثرة، أين الناقض لها، الإجماع ما مستنده، القياس ما أصله، الدلالة إذا كان هناك منطوق إذا كان ثمت مفهوم عام خاص تعارض، هنالك تشعر بأن هنالك استخداما حقيقيا تطبيقا حقيقيا في أثناء البحث الفقهي، وهكذا علماؤنا. فنحن تدريسنا لعلم أصول الفقه أصبح تدريسا جدليا، ولذلك هذا علم أصول الفقه. علم أصول الفقه يحتاج لدراسات، لذلك اتجهنا في كلية الشريعة في الأعوام الماضية إلى الدراسات التطبيقية الفقهية، فكتب مجموعة من الطلبة في التطبيقات الفقهية مثلا للقرائن الصارفة للأمر في باب الأحوال الشخصية، تطبيق الفقهي، أن نعلم الطلبة كيف يستطيع استخدام القواعد الأصولية في الاستنباط الفقهي. هذا هو المطلوب. الأستاذ يجلس ساعتين أو يجلس ساعة في بيان الخلاف في أنه والله العام بعد التخصيص دلالته قطعية ولا ظنية، ثم بعد ذلك لا يأتي بمثال واحد، ماذا استفدنا؟ القضية بأن عندنا أزمة يا إخوتي، وأنا أتكلم من واقع الخبرة، عندنا أزمة في مسألة التدريس وأزمة تخريج العقلية القادرة على استنباط الحكم الشرعي. هذا في أصول الفقه. لما تأتي أيضا، ولا أريد أن أطيل، لو أنني أردت أخذ العلوم الحقيقة العلوم الشرعية، لما تأتي للتفسير، التفسير مثلا، التفسير مشكلة كبيرة، لأن التفسير مناهج، التفسير علق به قضايا تحتاج لتجديد، التفسير بالمأثور يحتاج خدمة، التفسير كذلك بالرأي يحتاج خدمة. هنالك قضايا علوم القرآن، كتب علوم القرآن، وأنا متخصص في علوم القرآن والقراءات، علوم القرآن تحتاج لإعادة نظر من جديد. لذلك في هيئة القرآن والسنة في الكويت، هذه هيئة جديدة، استكتبوني وبعض الإخوة الدكتور أحمد شكري وأيضا الدكتور طه عبد الرحمن في جامعة أم القرى لعمل موسوعة اسمها موسوعة علوم القرآن، ووضعنا تصورا، نريد الآن أن نبحث في هذه العلوم التي تسمى علوم القرآن، ما جوانب التجديد فيها، ما الذي يدخل في علوم القرآن وما لا يدخل. نفس القضية التي ذكرناها في أصول الفقه نحتاج لتجديد في التفسير. أين هو التفسير الهدائي؟ التفسير الهدائي أين هي المجهودات في أبحاث الطلاب لإنتاج هداية قرآنية؟ لأنه موضوع القرآن الأساسي هو الهداية، هذا موضوع القرآن، هدى للمتقين. لذلك في التفسير عندنا مشكلات، في الاتجاهات الحداثية في التفسير، المنهج العقلي في التفسير، قضايا فعلا تحتاج. لما تأتي الحديث النبوي الشريف يحتاج أيضا لإعادة نظر في هذا الكم الهائل الآن من التصحيحات والتضعيفات، وصار عندك مناهج مستقرة، وصار عندك علم الرجال والسند، نحتاج لطرائق جديدة في التعامل معها والاستفادة منها، متن الحديث، فهم الحديث، تطبيق الحديث، أثر الواقع في فهم الحديث، المدارس العقلية، العلم، قضايا الحقيقة في الحديث النبوي الشريف في اتجاهات تحتاج لبحث. لكن أين الطلبة منها؟ مرهلك الطالب فقط، مثلا في الحديث يأتي مثلا يعني ممتاز، كتاب النكت لابن الصلاح رائع، تعليقات على يعني، أو أنه يأتي لموضوعات قد بحثت وما عد لها واقع تطبيقي، وهكذا إذا جئت إلى سائر العلوم الشرعية. فالبحث العلمي الحقيقة، يعني مهارات البحث العلمي، القضية الأساسية التي أحملها هي أننا لا بد أن نحدد ما الذي نريده. الذي نريده هو إنتاج معرفة حقيقية واقعية معاصرة تخدم واقعنا في اتجاهات. اتجاه الأول تنمية ملكة طالب العلم، لأنه في عندك ملكة في التفكير وفي كذلك البحث. ثانيا خدمة المادة القديمة وتنظيمها وترتيبها ونفي ما علق فيها. القضية الثالثة المستجدات، ثلاث قضايا. مهارات البحث العلمي الحقيقية هدفها أولا إيجاد باحث صاحب ملكة فكرية وفق القواعد الشرعية. اثنين خدمة المادة القديمة وتحويلها وتهذيبها لكي تكون في متناول الجيل لكي يبني عليها ونفي الإشكالات عنها. الثالث المستجدات. ولذلك دائما كنا نسمع، أنا أختم، كنا نسمع دائما حقيقة من مشايخنا أنهم يقولون يعني الباحث، وأنا سأتكلم لما إن شاء الله نرجع، الباحث يعني يقولون يمر بمراحل ثلاثة: مرحلة اكتساب العلم وإنتاج العلم ونشر العلم، ثلاث مراحل. وهذه المراحل الثلاثة الحقيقة قبل مهارات، يعني هذه كلها قضايا مقدمات مهمة قبل مهارات البحث. يعني هنالك التكوين العلمي لطالب العلم، التكوين العلمي واكتساب العلم وإنتاج العلم ونشر العلم. ولعلي إن شاء الله تعالى يعني أتوقف عند هذه النقطة من أجل أن مهارات البحث العلمي من أجل هذه الاتجاهات الثلاثة: تنمية ملكة، خدمة المصادر القديمة وتنظيمها وتخليصها، ثم المستجدات، لكي نزدلف بعد ذلك إلى أن هذا الباحث قبل أن يبحث هنالك مراحل ثلاثة سنتكلم عنها، ثم سأبدأ باللي هو مهارات البحث العلمي على مستوى الباكالوريوس، ماجستير، الدكتوراه، ثم الباحثون العامون، ثم سأبدأ بأسس البحث العلمي التفصيلي وهو الموضوع الأساسي. لكن يبدو أنني كنت مضطرا، يعني سامحوني، كنت مضطرا لهذه المقدمة. هذه كانت يمكن أن تأخذ مني ترى دقيقتين، هذه المقدمة كانت بإمكانها أن تأخذ مني دقيقتين، لكنني لما وجدت الحضور من أهل العلم حقيقة، أنا أقرأ في العيون الحقيقة، وجدت علماء، وجدت باحثين، فقلت لعلي أبث همي لمن يكون بإذن الله عز وجل، لمن يكون يعني إن شاء الله يعينني على يعني أن نتقدم خطوة في مهارات البحث العلمي. ويعني سنحاول في هذه الندوة على كل حال أن نمر ببعض أو فيها يعني في هذه الدورة في بعض القضايا التطبيقية، فلا يمكن في يومين أن نفعل كل شيء، لكن على كل حال كيف يمكن أن نبدأ الخطوة الأولى، نبدأ الخطوة الأولى في تحديد المهارات الأساسية في البحث العلمي، ثم ننتقل إلى مشكلة الدراسة وكيفية التعامل معها، ثم المرحلة التطبيقية. فأنا في جعبة أكثر من 20 خطة أعطيتها للإخوة، ولعله لا أدري غدا في الجانب التطبيقي هل بإمكاننا يعني أن نشكل مجموعات، بمعنى أنا معي 20 خطة، كل مجموعة من 5 أمامهم خطة جاهزة لماجستير أو دكتوراه، تنتقد المجموعة الخطة، تضع عليها يعني الملاحظات العلمية على الموضوع، مشكلة الدراسة وفق ما قلت، مشكلة الدراسة، أهداف الدراسة، الأهمية، الدراسات، تجتمع لنصف ساعة لكي تضع الملاحظات. ثم هنالك عمل ثان وهو أن يقترح كل واحد من هذه المجموعة عنوانا معاصرا من خلال أعماله. وأيضا ممكن هذه قضية ثالثة، أن يجتمع الإخوة فينشئوا خطة دراسة كالتي بين أيديهم، يعني 3 اتجاهات في التطبيق العملي. وأنا أريد الحقيقة يعني أن يكون للتطبيق العملي، لأنه أرى أن بعض الرؤوس بدأت تخفق هكذا يعني رأيت. والله أنا دائما أقول المدرس الفاشل هو الذي يتكلم كثيرا، والمدرس الذي يعطي مجال للحوار هو المدرس الجيد. فبقدر ما يتكلم كثيرا يعني بقدر بأنه لأنه التلقين، لكن مشكلتي أنا، عذري أمام إخوتي، أنني أريد أن أوضح يعني لماذا هذه الدورة. هذه الدورة ليست أنتم بين أيديكم، عفوا، يعني المواضعات العلمية هي معروفة، لكن القضية الخطيرة هي هذا الهم الذي نحن حقا نحمله. لعله بعد الصلاة إن شاء الله تعالى نستكمل وندخل في هذه القضايا. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهداية، ونستكمل والحمد لله رب العالمين.